أي سلك هاي؟ لا هذا ما فيه هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جعل لكل أمة منسكا هم ناسكوه، وفضل هذه الأمة على غيرها من الأمم بأكمل الشرائع وأوفى المناسك. أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أنزل الله عليه عشية عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، منابر الحج عنوان شامل لسلسلة من المحاضرات في هذا الجامع. أما محاضرة اليوم فهي بعنوان الجانب العقدي في الحج، لمعالي الشيخ يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء، والذي نسأل الله بمنه وكرمه أن يبارك في خطواته وأن يجعلها مباركة وأن ينفعنا بما يقول ونسمع، إنه جواد كريم، فليتفضل جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يرزقنا الفقه في الدين. ثم هذا اللقاء الذي أشار إليه الشيخ الكريم، وأنه يأتي في هذا المنسك العظيم، في منسك الحج الذي كتبه الله جل وعلا على عباده المسلمين، ولهذا تراه من أخص شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد كان العنوان الذي أشير إليه الجانب العقدي في الحج، وإن كان هذا العنوان ربما كان عنوانا عابرا وليس محررا للمقصود، وإلا فإنك إذا تحدثت عن الحج فإنك تقول إنه هو التوحيد لله سبحانه وتعالى، وتقول كذلك إن المناسب أن يكون الكلام في الأصول العقدية التي تضمنها الحج. إذا ابتدأنا في أول هذا المقام وهو النسك الذي كتبه الله جل وعلا على عباده، وقرأت في كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أمر البيت وبناء إبراهيم له، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فإذا الحج حقيقته هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وفي هذا اللقاء وفي هذه المحاضرة كما أشير نقف مع خمس من المسائل في محل هذا الموضوع الذي أشير إليه. المسألة الأولى أن طالب العلم خاصة والمسلم بوجه عام ينبغي له أن يكون فقيها من جهة أن الشرائع التي شرعها الله لعباده في العبادات، فإن الشرائع كلها هي توحيد لله سبحانه وتعالى، والاعتقاد إذا أطلق أريد به التوحيد والإيمان لم يكن في فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل لم يكن في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن على معنى من النظر أو على معنى من العلم المجرد أو من المعرفة المجردة. ولهذا ترون أن سلف هذه الأمة عليهم رضوان الله تعالى قد درجوا على أن الإيمان قول وعمل، وأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح. فإذا كان ذلك كذلك فإنه يجب على الخاصة والعامة من المسلمين أن يكونوا فقهاء في حقيقة الشرائع التي شرعها الله، ولا سيما أمهات هذه الشرائع التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: بني الإسلام على خمس، وذكر بعد الشهادتين الصلاة والزكاة والصوم والحج. فهذه المباني الأربع بعد الشهادتين هي أصول العبادات في الإسلام، وهذه حقيقتها التوحيد لله سبحانه وتعالى، وحقيقتها الإيمان به سبحانه وتعالى والاستجابة المطلقة لوجهه جل وعلا والانقياد لما أمر به من الفعل أو نهى عنه سبحانه وتعالى. وعن هذا كانت هذه العبادات الكلية في الشريعة وهي العبادات المحكمة الكبرى، كانت مما بين الله في كتابه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأنت ترى أن الله جل وعلا يقول في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذه الصلاة التي كتبها الله على العباد جعلها ناهية لهم عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بل ترى أنه في كتاب الله جل وعلا أن جنس الحسنات يذهب جنس السيئات، في قول الحق جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا أخذت هذه العبادات على هذا المعنى فإن أخص مقام فيها يكون هو الاستجابة في القلب، فيكون القلب مخلصا لله جل وعلا في عبادته، في عبادة الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، يكون القلب مخلصا لله سبحانه وتعالى، مخبتا له جل وعلا في أداء هذه العبادة، ويكون القلب محبا لهذا الفعل محبة تتضمن الانقياد والقبول والرضا والاستجابة وما إلى ذلك. فإذا معاني التوحيد التي ذكرت في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون هي المتعلقة الأكبر إذا ذكرت هذه العبادات. صحيح أن هذه العبادات الكبرى في الإسلام قد ذكر الفقهاء رحمهم الله تفصيلها، وربما اختلفوا في بعض صفتها وبعض أفعالها ومراتب أحكامها، فهذا شأن معروف ولكن المقام الأكبر في هذه العبادات هو أن تكون تحقيقا لله، تحقيقا لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يتمثل فيها العبد الإيمان، أن يتمثل فيها الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وإذا فهم المسلمون خاصة وعامة هذه الحكمة العامة في شريعتهم، وأن الله ما شرع لهم الشرائع إلا ليعبدوه بها، أي ليحققوا العبادة له جل وعلا وحده لا شريك له، فما شرع الله لعباده شريعة إلا وهي مقام من توحيده سبحانه وتعالى، إلا وهي مقام من عبوديته جل وعلا. ولهذا ترى أنه جرى نظر الفقهاء وقولهم فيما سلف أن العبادات توقيفية بخلاف المعاملات، فإن الأصل فيها الحل والسعة، أما العبادات فإنه لا بد أن تكون مشروعة، وإنما كان ذلك على هذا الوجه لأن العبادات هي استجابة لله سبحانه وتعالى وتحقيق لما أمر به وما بعث به رسله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا صح فيها هذا القول المطلق أن الأصل في العبادات أنها توقيفية، أنها مقصورة على ما شرعه الشارع، لأنه لا يستطيع أحد من الناس أن يبتدع فعلا من الأفعال أو يفرض فعلا من الأفعال ويجعله عبادة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كما في خطبته صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفتتح خطبه بما روى جابر أو كما روى جابر بن عبد الله بقوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأنت ترى أن البدعة هنا سماها الشارع ضلالة، مع أنك تعرف أن الذي يبتدع البدعة أو يفعل البدعة إنما يفعلها في الجملة على جهة التعبد بها والقصد إلى التعبد بها، ومع ذلك فإن الشارع سماها ضلالة، لأن العبادة من أصلها ومن شرطها أن تكون من عند الله سبحانه وتعالى، أي تكون بشرعه الذي بعث به رسله عليهم الصلاة والسلام. وإذا جئت هذا المنسك الأكبر وهو الحج الذي يجتمع المسلمون فيه لأداء نسكهم كما سماه القرآن منسكا، ونظرت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، الحجة التي بين فيها عليه الصلاة والسلام معالم التوحيد ومفاصل الأمور في مسائل كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع فيها بشيء لكثير من الناس إلا أو إلى أن انتهى الناس إليه في هذا المجمع العظيم، وذلك في خطبته عليه الصلاة والسلام بعرفة، فإنه لما خطبهم بين كثيرا من الأمر، فأسقط دماء الجاهلية وأسقط ربا الجاهلية وما إلى ذلك من الأمور التي قد ذكرت فيما سبق، ولكنه عليه الصلاة والسلام قطع فيها قطعا مفصلا، أبقى الأمر على بياض وعلى وضوح لا يقع فيه التباس بعده. ولكن إذا رجعت إلى هذا المعنى وأن الشرائع كلها هي توحيد لله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى من الفقه مما قصر نظر كثير من الناس عنه من الخاصة والعامة في هذا العصر أو في هذه الأيام، وإلا فإنه إذا حقق هذا المعنى وأن العبد إنما يقصد إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى الصوم وإلى الحج يقصد ذلك تعبدا لله على معنى التحقيق لمعنى العبودية، هو صحيح أنه لا أحد من المسلمين يفعل ذلك ليس تعبدا، والأصل في المسلم أنه إنما يفعل ذلك تعبدا، ومن لم يفعله تعبدا فإن هذا هو الذي كان عليه المنافقون كما هو معلوم، ولكن ثمة نقص في تحقيق معنى العبودية في هذه الأفعال، وأنها ليست من باب إسقاط الواجب وإسقاط الأمر، ولربما أن غلبة مصطلح التكليف من القرن الرابع وما بعده من القرون العلمية ربما لما غلب مصطلح التكليف في كلام كثير من الأصوليين والفقهاء ربما تسبب عنه لدى البعض شيء من الالتباس أو شيء من نقص الإدراك في حقائق الشرائع. وأشير بذلك إلى أنكم تعرفون أن الذي درج عليه أكثر أهل الأصول من القرن الرابع وما بعده أنهم سموا الأحكام الخمسة تكليفا وسموها الأحكام التكليفية الخمسة، وهذا مصطلح درج عليه النظار ودرج عليه خلق من الفقهاء أيضا، ولكن هذا الاستعمال ربما لم يكن هو الاستعمال الأفضل وحده، ولو أنه استعمل معه غيره بكثرة لكان هذا أفقه في فقه الناس ونظرهم، وذلك لأن الله جل وعلا ما سمى الشرائع في سائر مواردها تكليفا. نعم، أشير إلى مقام التكليف في أصل الفعل وإسقاطه كقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هذه المدارات الخمس وهي الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة ما سميت في سائر مواردها تكليفا. وأنت تعرف أن المكلف إنما إذا قيل له إنه مكلف بهذا فإن التكليف كمصدر في اللغة يعني شيئا من العنة وشيئا من مشقة الفعل وشيئا من ما يقارب ذلك في أصل اللغة، ولهذا لم تسمى جميع الأحكام في الشريعة تكليفا. وقد أشار إلى هذا الاستدراك بعض العلماء المحققين كالإمام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال إن هذا لم يستعمل في كلام الصحابة بهذه أو بهذا الإطلاق الذي درج عليه كثير من النظار. ولهذا تجد أن بعض هؤلاء الذين كتبوا من علماء الأصول رحمهم الله لما أتوا المباح تكلموا عنه وعدوه في الأحكام التكليفية الخمسة، ثم نظروا فلم يجدوا في المباح طلبا لا بطلب فعل ولا بطلب ترك من حيث الأصل، فخرج بعضهم عن هذا الإشكال وقال إن المباح ليس من الأحكام التكليفية، وهذا لم يكن جوابا حكيما، لأن المباح حكم شرعي بصريح القرآن، فإن الله يقول لنبيه كما في قوله سبحانه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ذكر أن التحريم من عنده سبحانه وأن الإباحة أو الإحلال من عنده سبحانه وتعالى، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أقصد من هذا أن الفقه في هذه العبادات فيه ضعف فيما أرى من حيث الجوانب العبادية القلبية التي تتعلق بهذه الشرائع في الإسلام، ولا سيما الشرائع الكبرى التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني عليها. ولهذا فإن من أخص ما ينبغي لطالب العلم والناظر في فقه الشريعة أن يكون فقيها في حقائق هذه العبادات وما تضمنته من توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له والاستجابة لأمره والانقياد له وما إلى ذلك من معاني الإيمان ومعاني التوحيد. هذه مسألة عامة يذكر مقامها لأهميتها. المسألة الثانية أنك إذا ذكرت الحج فإنك تقول إنه من شرائع الإسلام، وهو كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عمر قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. ولكن هذا لا يعني أن الحج ليس له متعلق من جهة الإيمان القلبي، فإن الإيمان والإسلام بينهما اتصال كما هو معروف في فقه الصحابة وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنت تجد أن الإسلام الذي هو الاستسلام لله جل وعلا هو أصل في الإيمان، كما أن الإيمان يعد أصلا في الإسلام إذا كان الإسلام محققا على معنى قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وأنت ترى أن الله في كتابه لما ذكر تحقيق الإيمان جعل من تحقيقه الاستسلام له جل وعلا والاستسلام لحكمه ولشرعه جل وعلا. فقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم والاستسلام هما من معاني الإيمان، هما من معاني الإيمان. ولهذا إذا حقق العبد الإسلام فإنما يحققه بمقام الإيمان مع الفعل الظاهر، وإذا كان كذلك فهذا هو المسلم المحمود في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى أن الله لما ذكر مقام الأنبياء وذكر الثناء عليهم جعل من أخص ما أثنى به على عباده من الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم مسلمون، كما في قوله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. بل في دعوة إبراهيم وهو يبني القواعد من البيت قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك. إذن الإسلام وإن كان قد يطلق على الأعمال الظاهرة فإن حقيقته الصادقة التي أثني عليها في القرآن وامتدح أهلها وأوجبها الله على عباده أجمعين وكتب على العباد أن يسلموا لربهم وشرع لهم ذلك وسمى المسلمين من قبل كما في قوله: هو سماكم المسلمين من قبل. الإسلام هنا هو على معنى الحقيقة الصادقة المتضمنة للإيمان. ولهذا ترى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس المتفق على صحته لما جاءه وفد عبد القيس وهم قبيل من العرب من شرق جزيرة العرب وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق منهم إسلام ولكنهم جاءوا يسألون عن التفاصيل وعن الأصول بعد أصل إيمانهم الذي دخلوا فيه. فلما وفد وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. وانظر إلى مراده عليه الصلاة والسلام بالإيمان هنا، فقال: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير. المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد القيس لما ذكر الإيمان ذكره بشرائع الإسلام، فدل على أن تحقيق الإسلام هو بتحقيق الإيمان. ولهذا فإن ثمة اتصالا معروفا في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بين هذين المقامين. إنما يشار إلى هذه المسألة، مسألة الإيمان والإسلام، لأن الحج غلب في فقه كثير من الناس عليه الأمر الظاهر، فإنهم إنما يسألون عن الأفعال المتعلقة بزمان أو مكان كمحل الوقوف بعرفة ومحل المبيت بالمزدلفة وعدد الرمي وأيام المبيت بمنى وزمن المبيت وميقات وما إلى ذلك. فهذه الأفعال الظاهرة لا بد أن يكون مصاحبا لها الحقائق الإيمانية في القلب. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معروف في هديه وسنته كان مقيما لهذه الشرائع على معنى أنها إيمان بالله سبحانه وتعالى، بل إن الله في كتابه جعل الصلاة التي صلاها لعباد المخلصون لربهم ثم ماتوا ولم يتحولوا إلى جهة الكعبة نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فكانوا مصلين صادقين إلى بيت المقدس لما كانت السنة كذلك في ابتداء الأمر، ثم نسخ هذا كما هو معروف إلى بيت الله الحرام. فالفقه بين أو فقه الاتصال بين مقام الإيمان ومقام الإسلام هذا فقه شرعي قلبي لا ينبغي أن يكون مجرد مصطلحات علمية كأنه قال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع وما إلى ذلك من التعابير التي لا بأس بها في الجملة، ولكن ينبغي أن يكون المقصود من فقهها فقها متصلا بحقائق النفس والإيمان بالله جل وعلا وتطبيق الدين كما شرعه جل وعلا. هذه مسألة ثالثة. المسألة الرابعة المسألة الثالثة وهي متعلقة بالحج نفسه من جهة كونه توحيدا لله سبحانه وتعالى. وإذا فقه العبد وفقه المسلم وفقه طالب العلم، إذا فقه معنى العبادة لله وأنها ما شرعه الله جل وعلا لعباده على لسان رسله أو فيما أوحى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، هذا هو معنى العبادة العام، أن ما شرعه الله جل وعلا فيما أوحي إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام فهذا هو العبادة التي أرادها الله من الخلق، ولم يرد منهم عبثا أو لهوا أو بدعا من القول أو الفعل. فإذا نظرت الحج وقد شرعه الله في كتابه وذكر الله جل وعلا شيئا من تفاصيله في القرآن على سبيل من الإجمال في كثير من الموارد، حتى حج الرسول عليه الصلاة والسلام فبين هذا المجمل، فما ترك أمرا من أمر النسك إلا بينه وقال للناس خذوا عني مناسككم كما ثبت ذلك عنه الصحيح. الحج من حيث هو توحيد لله، أنت تقرأ ذلك في ابتداء النسك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة النبوية حاجا ومعه من معه من أصحابه ومن وفد من الأعراب وأهل الوفد وغيرهم، بل إن الذين وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته كما ذكر الحاكم وغيره 100,000 و14,000، هذا الجمع من المسلمين الذين وافوا نبي الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يذكر أصحابه رضي الله تعالى عنهم مقام حجته، وتعلم أن خص من حفظ عنه من الصحابة سياق طويل في سنة حج النبي صلى الله عليه وسلم هو جابر بن عبد الله، فإن مسلم روى في صحيح سياقا طويلا من حديث جابر بن عبد الله في سنة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من ابتداء خروجه من المدينة النبوية إلى أن انتهى من نسكه. الشاهد من ذلك أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما لما ذكر ابتداء النسك قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وانظر هذا التعبير الذي عبر به جابر إنما يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم لمعنى النسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لبى التلبية المحفوظة المعروفة عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن جابر بن عبد الله قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل أهل بالتلبية أو لبى، وإنما قال فأهل بالتوحيد، قال لبيك اللهم لبيك إلى آخره. فقوله فأهل بالتوحيد هو إشارة بل بيان صريح في فقه الصحابة أنهم كانوا يفقهون أن هذا الحج توحيد لله سبحانه وتعالى، ولهذا لكونه توحيدا له سبحانه وتعالى نهى الله العباد إذا فرضوا الحج دخلوا النسك، نهاهم سبحانه وتعالى عن أمر بعضه كان مما نهي عنه فيما سبق وبعضه مما لم يأتي نهي صريح عنه فيما سبق، بل بعضه كان مباحا لهم فيما سبق. وأنت تعلم أن من دخل النسك بالنية فإنه يجتنب ما سماه الفقهاء بمحظورات الإحرام، ولكن مع هذه المحظورات المتعلقة باللباس والطيب ونحو ذلك ثمة أمر آخر في القرآن وهو قول الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، مع أنك تعلم أن الرفث وهو الجماع وقيل الجماع ومقدماته إذا كان بين الرجل وزوجه فإنه مباح، ولكنه عند نية الدخول في النسك يتعلق به نهيا إلى أن يحصل من أو إلى أن يفرغ من نسكه. قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا التفريغ لنفوس المسلمين ولنفوس المؤمنين في حجهم أن تتفرغ نفوسهم عن الرفث وعن الفسوق وعن الجدال، لأن هذه الأشياء إذا امتلأت بها النفس فإنها أفسدتها، فإذا غلب عليها هذا المقام من الفسوق أو غلب عليها هذا المقام من الجدال أو من الرفث فإن النفوس تنصرف عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ففي هذا السياق من كلام الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هو تفريغ لنفوس المؤمنين عند أدائهم لنسكهم. لماذا؟ ليحققوا توحيد الله جل وعلا في هذا النسك، فلا يكونون محققين للتوحيد وللإقبال على أمر الله جل وعلا إلا إذا سلمت نفوسهم من الرفث والفسوق والجدال، لأن هذه منها ما يكون مفسدا كالفسوق وباطل الجدل، ومنها ما يكون مشغلا كالرفث ومحتوى الجدل العام، فإن هذه تكون مشغلة للنفس. فهذه العناية في مقام الحج من الشارع من جهة تفريغ النفوس له إنما تدل على أن الحج حقيقته توحيد الله سبحانه وتعالى. فترى أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد بقوله لبيك اللهم لبيك، وترى أنه شرع للحاج، وهذا الذي كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم، شرع للحاج ألا ينقطع من الإشارة بتوحيد الله سبحانه وتعالى وذكره جل وعلا بمقامات العبودية ومقامات التوحيد. فإن الحاج يبتدئ بقوله لبيك اللهم لبيك فيكون على هذه التلبية ويلبي بها، وإذا اشتغل بعد ذلك بشيء من العبادات فإنه يرجع إليها إلى أن ينتهي إلى مقام يتصل أو تتصل فيه التلبية بمقام آخر من مقامات التوحيد وهو الاشتغال بالتكبير والذكر. فإن العلماء رحمهم الله قد اتفقوا على أنه يشرع الاتصال بين الذكر وبين التلبية، وإن كانوا قد اختلفوا في محل الانفصال بينهما. فمثلا إذا كان واقفا بعرفة فهل يشرع له أن يكون ملبيا أم أنه أثناء الوقوف لا يشرع التلبية؟ هذه مسألة خلاف بين العلماء كما تعرفون، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لبى أثناء الوقوف بعرفة، ولكنه محفوظ عن الخلفاء الراشدين. ولما غدا الصحابة من منى إلى عرفات كان منهم من يلبي ومنهم من يكبر، كما قال أنس رضي الله عنه غدونا من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر. فإذا ثمة خلاف بين الفقهاء رحمهم الله في محل التلبية ومحل الذكر، هذا ليس هو المقصود هنا، إنما المقصود أن ثمة إجماعا عند العلماء على أن النسك من ابتدائه إلى انتهائه يشرع فيه التوحيد الذي ابتداؤه بالتلبية ثم يتحول بعد ذلك إلى ذكر الله سبحانه وتعالى بتكبيره وتحميده، وهذا من توحيده جل وعلا إلى أن ينتهي من نسكه، فهو لا يزال مقيما على ذكر الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، لا يزال مقيما على ذكر الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. فهذا من جهة الأقوال. حتى من جهة الأفعال فإنك تعلم أن الحج قصد في محل وفي زمان معين، فإذا أقبل الإنسان على هذا التخصيص على معنى الاستجابة لله والإيمان بما شرع فوقف بعرفة حيث شرع الوقوف من جهة المحل ومن جهة الزمان، وبات بالمزدلفة ورمى الجمار بعدد ما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، وبات بمنى وطاف بالبيت قبل ذلك وبعد ذلك، وسعى بين الصفا والمروة، هذه الصفات وما في معناها من صفات النسك هي من باب الاستجابة المطلقة لله. لماذا؟ لأن الشريعة كقاعدة شرعية، الشريعة كلها مبنية على الحكمة، ولكن الحكمة هنا قد تكون على معنى الحكمة بمعنى العلة التي يتعين أو يتبين تعيينها باسم معين وصفة معينة تكون مناط للحكم من حيث الوجود أو العدم. ولكن المعنى العام وهو المعنى الشرعي المناسب أن تسمى هذه وما كان في معناها أن تسمى حكمة. وأنتم تعلمون أن علماء الأصول رحمهم الله تكلموا عن تعليل، بل حتى علماء التوحيد والعقائد تكلموا في تعليل الشريعة وثبوت العلل وذكروا علل الأحكام الشرعية، مع أن التسمية بالعلة ونحو ذلك لست أراه هو التسمية الفاضلة ابتداء، ليس معنى ذلك أنها تسمية ممنوعة، ولكن التسمية الفاضلة أن يقال حكمة الشريعة وحكمة الشارع، فإن التسمية بالحكمة أو الوصف بالحكمة هذا أتم وهو المناسب للسياق الذي ذكر في القرآن ومن أسمائه سبحانه وتعالى ما يتعلق بذلك. فذكر لفظ العلة هذا ليس هو من الألفاظ المناسبة على كل حال، لكنه مصطلح جرى عليه أهل الأصول كما تعرفون. وإذا نظرت في كثير من كلام الفقهاء المتأخرين وجدت أن ما لم يتبين لهم فيه علة هي مناط للحكم من حيث الوجود والعدم أو من حيث الثبوت والانتفاء، يقولون إن الحكمة هنا تعبدية، إن الحكمة تعبدية، ويقصدون بذلك أنهم لا يعينون معنى من الحكمة أو ما سموه العلة يجعلونه مناط للثبوت والانتفاء أو للوجود والعدل في الحكم. فهذا المعنى فيما أرى أنه ينبغي أن يكون على فقه أوسع لمعنى الحكمة في الشريعة، فإن الله ما شرع للعباد فعلا من الأفعال إلا لحكمة. وإذا سألت عن الحكمة العامة فإن الحكمة العامة هي عبادته سبحانه وتعالى. ولهذا إذا سئل عن الوقوف بعرفة، أو من سأل عن الوقوف بعرفة أو المبيت بالمزدلفة أو رمي الجمار أو السعي أو الطواف عن حكمتها، فإنه لا ينبغي أن ينغلق الأمر في الجواب عن معنى الحكمة فيها، فإن الحكمة فيها ظاهرة وهي أنها استجابة لله جل وعلا في أمر شرعه، أنها استجابة لله جل وعلا في أمر شرعه. مثلها تماما أن يصلي، فإن المصلي إنما يصلي في هذه المواقيت في وقت صلاة الفجر والظهر والعصر ونحوها، ويصلي عدد الركعات في المغرب تختلف عن العشاء والفجر تختلف عن الظهر، هذا الاختلاف في عدد الركعات وفي مواقيت الصلاة هو من جنس الاختلاف الذي يقع في الحج من جهة الزمان أو من جهة المكان أو من جهة الصفة، ومع ذلك فإنه لا يبقى ثمة إشكال لا في هذا المقام ولا في هذا المقام، لأن هذا هو معنى الاستجابة المطلقة لله سبحانه وتعالى، لأن العبد لا يكون عبدا حقيقة أي مستجيبا محققا للعبودية إلا إذا استجاب لأمر الله جل وعلا استجابة مطلقة. وأقصد بالاستجابة المطلقة التسليم المطلق، وهو الذي أشير إليه في قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا كله الذي أشير إليه يوجب على الإنسان المسلم وعلى طالب العلم وعلى الداعية وعلى الموجه في الحج خاصة أن يفقه المسلمون وأن يفقه المسلمون معاني التوحيد التي تضمنها هذا النسك. ولهذا ترون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر ما يهدم الذنوب، وأنت ترى في فضائل الحج معنى يختص به في كثير من الحال، وإن كان جاء في الصلاة مثل ذلك، لكن هناك أحاديث اختص الحج بالذكر فيها. أقصد بهذا أنك إذا قرأت فضائل الحج وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: كما في الصحيحين من أتى هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا من حيث الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا نظرنا في فقه هذا الحديث فإن قوله من أتى هذا البيت حاجا فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لما كان الأمر كذلك؟ لأن من أتى هذا البيت فإنه يقيم على توحيد الله سبحانه وتعالى، فإذا قام على توحيد الله جل وعلا والاستجابة لأمره سبحانه وتعالى ولم يرفث ولم يفسق، أي لم يخالط هذا التوحيد بعمل سيء أو بعمل نهي عنه في هذا المقام كالرفث، فإنه خليق بهذا الثواب وهذا الجزاء. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنسك العظيم مثل هذا؟ لأن ثمة اتصالا بين حقائق التوحيد وتكفير السيئات، فإن الله يقول في كتابه إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا قوله من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لأن الحاج مقيم على توحيد الله على عبوديته ولم يخالط ذلك برفث أو فسوق، قد نهى الله عنهما في النسك. وهذا جاء في الحديث الآخر في الصحيح أيضا، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بل لما جاء عمرو بن العاص وذلك عند إسلامه رضي الله تعالى عنه، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة، وفيه قصة عن عمرو بن العاص عند وفاته وأنه بكى إلى آخره، لكن الشاهد من الحديث أن عمرو بن العاص لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما عند دخوله في الإسلام، بسط عمرو رضي الله تعالى عنه يده ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فلما بسط النبي يده قبض عمرو بن العاص يده، فقال النبي ما لك يا عمرو؟ فقال عمرو بن العاص يا رسول الله أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال يا رسول الله أن يغفر لي. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فانظر أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما يهدم الذنوب والموبقات والإشراك بالله سبحانه وتعالى قال إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله. فالحج لكونه مقام من توحيد الله سبحانه وتعالى يهدم ما كان قبله. صحيح أن الفقهاء رحمهم الله قد تكلموا فيما تكفره الأعمال الصالحة كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الأعمال الواجبة والمستحبة، ماذا تكفر من الأفعال السيئة؟ وقد حكى بعض أهل العلم كالإمام بن عبد البر الإجماع على أن فضائل الأعمال إنما تكفر الصغائر وليس الكبائر، ونظروا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبل نظروا فيما درج عليه الفقهاء رحمهم الله في تفسيرهم لبعض الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث صحيحة، كقوله الصلوات الخمس والجمعة والجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فلما ذكر اجتناب الكبائر على هذا المعنى قالوا إن فضائل الأعمال وإن الأعمال الصالحة إنما تكفر الصغائر وحدها، وإن كان لا يقال بخلاف ذلك، بمعنى لا يقال إن الكبائر تسقط على الإطلاق بأصل كل فعل فاضل، فإن الإمام ابن تيمية رحمه الله له تفصيل في هذه المسألة، ومحل تفصيله أن الأعمال الكبرى من الصالحات كالصلاة والزكاة والصيام والحج قد يكفر بها ما هو من كبائر المعاصي. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا هو الذي تقتضيه كثير من النصوص، ليس معناه أن يقال إنها كفارة للكبائر على الإطلاق، ولكن ربما كفر بها ما هو من الكبائر، وهذا يعود إلى حكمة الله جل وعلا وفضله وعطائه، فلا ينفع عنها التكفير مطلقا لما هو من المعاصي التي فوق الصغائر. هو الأصل فيها أنها كفارة للصغائر، وذكر التكفير العام فإن المقصود بتكفير الصغائر، ولكن كما أن الله جل وعلا يغفر للعباد ويعفو عن بعض كبائرهم إذا وافوه سبحانه وتعالى، فإنه قد تذهب ما هو من الكبائر بما هو من الأعمال الصالحات، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان ليس عليه، كما يخلط البعض كما يقولون إن الكبائر تكفرها التوبة. نعم، الكبائر تكفرها التوبة، والتوبة واجبة على المسلم، ولا سيما من الكبائر، فإنه يجب عليه أن يتوب من الذنوب، وخاصة من الكبائر فإن التوبة منها آكد، يجب عليه التوبة من الكبائر حتى ولو حج، حتى ولو حافظ على الصلوات، لا يقول إن الصلاة قد أسقطت عنه الكبائر أو إن الحج قد أسقط عنه الكبائر، فإن هذا لا تقطع النصوص به، هذا لم تقطع به النصوص. ولكن الذي أراد الإمام ابن تيمية أن يصل إليه أنه لا يصح أن ينفى تكفير كبيرة بمثل هذه الأعمال الكبرى كالصلوات الخمس والحج ونحو ذلك، لكن هذا محله في علم الله سبحانه وتعالى وفي قضائه جل وعلا، وهو لا يوجب بحال أو يشتبه على أحد بسببه بحال أنه لا يجب التوبة من الكبائر، بل إن التوبة من الكبائر واجبة. وأنت إذا سألت عما يكفر الكبائر على الإطلاق قيل تكفرها التوبة، والتوبة منها واجبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه، يدل ذلك على أن المعاصي يذهب أثرها لمن كان من الصالحين الذين ليس عندهم موبقات وكبائر، وأما من كان من أصحاب الكبائر فهذا أمره إلى الله جل وعلا، ولكن الله جل وعلا يقول في كتابه إن الحسنات يذهبن السيئات، وإنما يقال ذلك لأن ما حل هذا التفصيل هو في علم الله سبحانه وتعالى. وأنا أرى أن ما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله ليس معارضا لما ذكره الفقهاء من قبله وما حكى الإجماع عليه ابن عبد البر، فإن الإمام عبد البر قال أجمعوا أن الكبائر تكفرها التوبة، وهذا من باب التقابل المطلق، وهذا صحيح أن الكبائر لا بد لها من توبة، لكن والأصل في الأعمال الصالحة أنها تكفر الصغائر، هذا كله صحيح، الأصل في الأعمال الصالحة أنها كفارة للصغائر، هذا هو الأصل فيها، والأصل في الكبائر أنها تكفر بالتوبة، هذا من حيث الأصل. ولكن هل معنى هذا أنه لا يمكن أن تغفر كبيرة بشيء من هذه الحقائق الكبرى من الشرائع كالصلوات الخمس والحج عند تحقيقها؟ فهذا نقول أمر يعود إلى حكمة الله جل وعلا وبحسب أحوال العباد، فإن ثمة فرقا بين من عرضت له كبيرة وبين من كان مقيما على الكبائر، فهذا هو التقرير الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كلامه، وهو عند التحقيق والفقه لا يعارض ما ذكره عامة أهل العلم كما أسلفت. فنتيجة هذا أننا نقول إن الكبائر إنما تكفر بالتوبة، وأن الأعمال الصالحة الأصل فيها أنها كفارة للصغائر، هذا هو الأصل. وأما من حيث أحد الكبائر التي تعرف لبعض الناس ممن هم ليسوا من أهل الفسوق الأكبر أو العصيان الأكبر، وإنما عرض لهم مقام من الذنب ثم أتوا بأعمال صالحات على مقام من التحقيق والإقامة لها، وخص ذلك الصلوات والحج والزكاة والصوم والتوحيد، فهل كبيرته هذه لا يغفرها الله جل وعلا بمثل هذه المقامات؟ نقول هذا أمر يرجع إلى حكمته سبحانه وتعالى، لا نقطع فيه بقاطع، ولكن من حيث الحكم التكليفي، من حيث الحكم التكليفي كما تقول أو يقول المصطلح العلمي المشهور، إذا سئلنا عن الحكم التكليفي قلنا الكبيرة يجب منها إيش؟ التوبة، لأن ثمة فرقا أيها الإخوة بين الحكم التكليفي كما هو الاسم الأصولي له فرق بين الحكم الذي يبين من حيث الاتيان به او من حيث الترك له وبين الحكم الذي يتعلق بمآلات الامور عند الله سبحانه وتعالى. فانك اذا سألت عن الكبيرة من حيث الحكم التكليفي قلت ماذا؟ قلت انه يجب منها التوبة، هذا نقول حكم تكليفي لا ينقطع القول فيه بل هو حكم مضطرد. واما اذا سألت عن مآلات الامور في الآخرة وعند الله جل وعلا فما عند الله سبحانه وتعالى أمره يختلف من حيث أننا لا نعلم تفاصيل المغفرة، لأن الله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به إيش ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك، فإن الله جل وعلا يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. هذا هو المعنى الذي أشار الإمام ابن تيمية إليه حتى لا يلتبس الأمر. إذا شيخ الإسلام رحمه الله لم يقصد رفع الحكم التكليفي الذي أجمع الفقهاء عليه فيما ذكره ابن عبد البر وغيره من وجوب التوبة وأن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، هذا حكم تكليفي، هذا حكم تكليفي، لكن بما يتعلق بمآلات الأمور عند الله فإن العباد يقربون إلى رحمة الله ويقال لهم ما قاله الله في كتابه إن الحسنات يذهبن السيئات، ويقال لهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم، هذه هي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة ونختم بها هذا المجلس الذي إنما قصدنا منه التذكير بهذه المعاني الكلية في هذه الشعيرة العظيمة وهي حج. المسألة الرابعة تتعلق أيها الإخوة ببيان المعاني العلمية التي تضمنها الحج من جهة التوحيد، فإن الحج تضمن جملة من المعاني، وأقصد بذلك أنكم تعرفون أن المشركين في جاهليتهم كانوا يأتون البيت، وكان الحج معروفا على معنى من معاني الجاهلية التي يخالطها الشرك، لهذا كانوا إذا طافوا بالبيت أو أرادوا أن يلبوا قالوا لبيك لا شريك لك، يعني الجاهليين، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته خرج كما في الحجة التي ذكرت في حديث جبير بن مطعم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقال إن هذا من الحمص فما شأنه ها هنا، وكانت قريش ومن دان دينها لا يخرجون إلى عرفات ويقولون إنهم أهل الحرم. فمعالم الجاهلية كانت موجودة في تحريف أصل شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الحج، ولهذا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة كان عند الكعبة كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه الصحيح حول الكعبة 360 نصبا من نصب الجاهلية وتماثيل الجاهلية، بل لما دخل البيت عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه رأى صورة إبراهيم وإسماعيل داخل البيت داخل الكعبة وهما يستقسمان بالأزلام قد وضعها المشركون هكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما لقد علموا أنهما، يعني إبراهيم وإسماعيل، أما لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم معاني الجاهلية. وأنت تعرف أن التوحيد هو معنى كلي بمعنى يتضمن الأصول الكلية فيه وما يلتحق بهذه الأصول، وأنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإيمان كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال الإيمان 74 شعبة، والحديث رواياته مختلفة كما تعرفون، جاء في صحيح مسلم توصيل ذلك وقال فأعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. المقصود بهذا أنه بقدر ما يقال إن الحج هو توحيد لله من حيث الأصول العلمية الكبرى في التوحيد المحبة والخوف والرجاء والاستجابة وما إلى ذلك، فإن ثمة معاني تضمنها الحج هي من متعلق هذا التوحيد، هذا هو المقصود. الحج تضمن معاني هي من متعلق هذا التوحيد. انظر ذلك في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، فإنه لما خطب الناس بعرفة كما هو معروف وذكر أصول الإيمان وأصول العلم، كان مما ذكره صلى الله عليه وسلم قوله: أما بعد، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ومما ذكره صلى الله عليه وسلم قال: وكل ربا موضوع، وأول ربا أضع إبانا ربا عباس بن عبد المطلب. فوضعه صلى الله عليه وسلم لدماء الجاهلية ووضعه لربا الجاهلية وذكره صلى الله عليه وسلم لحقوق المسلمين من حيث الدماء ومن حيث الأموال ومن حيث الأعراض، وما أعاده عليه الصلاة والسلام لما جاء يوم النحر وخطب في الناس في يوم النحر بمنى كما ذكر ذلك أبو بكر وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، بل افتتح خطبته كما في رواية أبي بكر بقوله: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ فحرك نفوس الناس إلى سماعه عليه الصلاة والسلام، وقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم. فهذه المقدمات العلمية يأتي بعدها: أما بعد، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه المعاني من الشريعة نقول إنها من متعلق هذا التوحيد ومن تحقيقه، فإن العبد إذا حقق توحيده لله سبحانه وتعالى أقام العدل، أقام العدل في نفسه وأقام العدل مع غيره. وأنت ترى في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإقامة العدل في النفس هذا من أصول التوحيد، أو نكون من متعلق هذا التوحيد. وأقصد بإقامة العدل أن يكون المسلم مع تحقيقه لعبادة الله جل وعلا عادلا مع الخلق، فإن من حقق العبادة لله وعدل مع الخلق واستقام على الأمر الذي يجتمع المسلمون عليه فإن هذا هو الذي ينجو من الفتن. هذه الأصول الثلاثة: الاجتماع على ما اجتمع المسلمون عليه، وذكر ما للناس من حقوق، وقبل ذلك وأهم من هذين معرفة حق الله جل وعلا. ولهذا هذه الأصول الثلاثة نقول إنها هي التي تنجي العباد، ولا سيما زمن الفتن. وإنما أشير إليها لأنه ما المناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحج، وفي الخطب الكبرى في الحج خطبة عرفة وفي خطبة النحر لم يذكر تفاصيل من أفعال النسك لقد بقيت على الناس، وإنما ذهب ليقول لهم: إن دماءكم وأموالكم، وذهب ليقول لهم: كل ربا ربا الجاهلية موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستربعا في بني سعد وقتلته ذل. هذه المعاني التي وقف الرسول عليه الصلاة والسلام مذكرا بها مسألة الدماء والأموال والأعراض قالها بعرفة، وقالها متى؟ وقالها يوم النحر، أن ما بين هذا في يوم التاسع وهذا اليوم العاشر، لأن هذه هي متعلقات التوحيد. أختم قبل الأذان بجمع لهذه المعاني الثلاثة، وهي معاني كبرى. هذه المعاني الثلاثة نجمعها في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الجامعة، قال: فارسمعنا حوله. فقطع أصحابه عن حاجتهم الاعتيادية، مع أنه من هديه العام صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا كانوا ينصبون خيامهم ويصلحون الدواب يتركهم إلى أن ينتهوا، ففي هذه المرة ناداهم وهم في فعلهم. فلما اجتمع الناس حوله قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فمن أحب أن يزحزح عن النار، هذا الشاهد أو هذا هو المقصود بمناسبة ذكر الحديث، قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فذكر أمورا ثلاثة، قال فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا حق الله، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا العدل بين الناس. ثم قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلب فليطعه، فهذا هو الاجتماع على الأمر العام، حينما يجتمع المسلمون على أمر عام على ولي أمر عام، فإن هذا هو الذي به مصلحة دينهم ودنياهم. فهذه الأصول الثلاثة هي التي يكون بها النجاة ويكون بها الفلاح، إنما يشار بهذا إلى أن التوحيد له متعلق من جهة حقوق العباد، فإن تعظيم هذه الحقوق التي عظمها النبي صلى الله عليه وسلم في الدماء والأموال والأعراض هي من متعلق التوحيد وكماله وتحقيقه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا بسم الله الرحمن الرحيم. ورد بعض الأسئلة نعرضها على فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول هل يجوز للحاج المفرد في حال وصوله إلى الحرم أن يسعى سعي الحج ولا يطوف طواف القدوم ثم يتجه إلى منى لإكمال الحج؟ نعم، إذا كان أراد أن يسعى سعي الحج فلا بد له من طواف، يطوف طواف القدوم إذا كان مفردا ثم يسعى بعده فيكون سعيه هذا سعي الحج، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان قارنا ولم يطوف بين الصفا والمروة كما قال جابر بن عبد الله إلا طوافا واحدا. أما أن الأخ يقول إنه يسعى دون طواف فهذا ليس بالصحيح، فإن السعي لا بد أن يسبقه طواف يكون متصلا به اتصالا في الجملة، يعني ليس بالضرورة أن يكون مواليا له موالاة كاملة لكن يكون متصلا به. أما إذا لم يكن متصلا به بل سعى قبل أن يطوف فهذا لا يجزئه، وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم أن السعي لا بد أن يسبقه طواف. وجاء في رواية للسنن في حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم سعيت قبل أن أطوف، لكن هذه الرواية على الصحيح ليست محفوظة، والذي ذهب إليه عامة الفقهاء بما فيه من أئمة الأربعة أن السعي لا بد له أو لا بد أن يسبقه طواف. ويقول ما حكم المبيت بمزدلفة في ليالي التشريق لمن لم يجد مكان للمبيت في منى؟ نعم، المبيت في منى واجب، المبيت بمزدلفة فإنه كما تعرف ليس متعلقا به حكم من جهته، إنما المبيت بمزدلفة هو في ليلة المزدلفة، وأما في أيام التشريق فإن المزدلفة لا يتعلق بها حكم بذاتها، إنما الحكم يتعلق بمنى، فإن المبيت بمنى واجب، وهذا الواجب يسقط إذا عجز عنه الإنسان عجزا مطلقا، والعجز يتبين لكل إنسان بحسبه، العجز يتبين لكل إنسان بحسبه، فإن من تيسر له محل بمنى فهذا ليس عاجزا، ولهذا ما يفعله بعض الحجاج أنهم من أهل الخيام التي بمنى فإذا أقبل الليل ذهبوا وربما اشتغلوا عن المبيت ودخلوا، وربما بعضهم ذهب يتسوق أو بعضهم ذهب لزيارات في داخل مكة، ثم يقول إنه تعذر عليه أن يرجع ولم يرجع إلا بعد الصباح، هذا هو مفرط كأنه قد تيسر له محل منى. وكذلك من كان من الحجاج خارج منى فإذا وجد محلا وجد محلا متيسرا له فإنه يقصد، لأن إذا لم يجد كذلك محلا متيسرا له يبيته فيه ويدخل إليه في منى فإن الواجب يسقط بالعجز عنه. ولكن أحب إلي هنا أنه إذا كان من أهل السعة خاصة أنه يعني إذا كان واجدا لقيمة الدم فإنه يفعل ذلك، هذا من باب التمام في النسك، وإلا فإن الأصل الشرعي أن الواجب إذا عجز عنه فإنه يكون ساقطا في حقه، يكون ساقطا في حقه إذا عجز عنه عجزا مطلقا، فإذا تيسر له وكان واجبا للدم فإنه يذبح دما. طبعا أنتم تعرفون أن هذا من حيث الأصل للحكم، وأما من حيث الواقع الآن فإن كثيرا من الحجاج لا يمكنهم الدخول إلى منى لأسباب، ولكن هذا من عدم الإمكان لا يصور أن تطلق قاعدة حلمية مطلقة ويقال لا يجب على الناس أن يذهبوا إلى منى، فإن الأصل الشرعي لا بد أن يبقى كأصل يقرر ويقال، ولكن كل عبادة في الإسلام فإنها معلقة بالقدرة والاستطاعة. أما إذا وجد الزحام تكون النتيجة العلمية يقول لا يجب المبيت في منى، هذا ليس كلاما صحيحا، بل قال الأصل الشرعي لا يزال قائما، وأن المبيت في منى من واجبات الحج على الصحيح طبعا، وإن كان المسألة فيها خلاف، لكن على الصحيح أن المبيت في منى من واجبات الحج. فأما من عجز عن هذا الواجب فحكم العاجز كما هو معروف في الشريعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هذا لا يسقط أصل التقرير للحكم. أي أشير في هذه المسألة إلى أن الواجب عند الجمهور من العلماء الذين يقولون بوجوب المبيت، الواجب هو مجموع الليالي، فالليالي بمجموعها هي الواجب، بمعنى أن من فاته المبيت ليلة لا نقول إنه إيش إنه ترك الواجب، إن من فاته المبيت ليلة لا يقال إنه تارك للواجب ولا يلزمه دم، بل إذا أراد أن يعني يفعل ما يكون محلا عن ما تركه فإنه يتصدق كما ذكر ذلك الأئمة كالإمام أحمد وغيره. فإن الإمام أحمد لما سئل عن رجل ترك المبيت ليلة قال قد أساء ويتصدق، فإذا من ترك المبيت ليلة لا يقال إنه تارك لكل الواجب. نعم. ويقول هل يأثم من ترك الحج أو أجله وهو قادر؟ أنتم تعرفون أن الحج فرض في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الفقهاء قد اختلفوا هل هو واجب على الفور أو على التراخي، وإن كانوا قد اتفقوا في الجملة على أن المبادرة والمسارعة إليه هي الأفضل، ولكن من حيث الوجوب هو على الفور أو على التراخي. هذه مسألة خلاف بين الفقهاء. والذي ينصح المسلم به أن من تيسر له الحج فإنه يبادر إليه. ينبغي لمن تيسر له الحج من جهة إمكانيته المادية والجسدية ومن جهة تيسر الأسباب، أن يكون الإنسان ليس من أهل مكة فربما تتيسر له أسباب الوصول إلى مكة، ولا تتيسر من تيسر له الحج يبادر إليه، ولكن يكون فقيها في التيسر، يكون فقيها في التيسر، لأنكم تعرفون أن المسلمين اليوم عددهم كثير ولا يمكن أن يحجوا أو يحج أو يترك الحج مفتوحا فيتوافق الأعداد التي ربما أهلك بعضها بعضا، فهذا يقتضي أن الناظر أو أن المسلم ينظر في تيسر الحج له، فإذا كان قد تيسر له الأمر ولم يؤدي الحج من سابق فإنه يبادر إليه والله. وهذا سائل يقول ما حكم تغيير النسك بعد الإحرام؟ هذه مسألة فيها تفصيل، وأرى أن من كان من الإخوة يسأل عن حالة معينة فإنه ينص عليها، وأما إذا كان يسأل عن نظام فقهي عام في تغيير النسك فإن هذا ينبغي أن ينظر في كتب الفقهاء لأنه مفصل في كلامهم وبعضه محل خلاف بينهم. ويقول ما حكم طواف المرأة الحائض؟ نعم، المرأة الحائض لا يصح لها أن تطوف بالبيت، المرأة الحائض لا يصح لها أن تطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي، فدل على أن الحائض لا يصح لها الطواف، ولكن إذا كان الذي بقي عليها إنما هو طواف الوداع فإن طواف الوداع يسقط عن الحائض كما هو معروف، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس فإنه خفف عن المرأة الحائض، وأما إذا كان الذي بقي عليها طواف الإفاضة فإن الحائض لا يصح لها أن تطوف بالبيت وهي حائض، وطواف الإفاضة ركن في الحج، وإذا وقعت حال معينة إنها تنظر بحسبها، لكن هذا من حيث التقرير العام للحكم، وأما الحال المعينة فإنها تنظر بحسبها، وإن كان بقاء وليها أو قربها من مكة وعدم ذلك هذه أمور تفصيلية، وربما كان بعضها من نوازل الأحكام التي ينظر فيها بخصوصها. وهذا سائل يقول كيف يستشعر الحاج الجانب القلبي، قصد إيماني في الحج؟ نعم، يستشعر ذلك من جهة تحريك نفسه إلى مقامات العبادة والعبودية التي في الحج، فإنه إذا رمى الجمار ليس معناه أنه ينهي فعلا ليقول قد سقط عني من الواجبات كذا وكذا، وإنما يفعل أمرا قد شرعه الله، وإذا طاف بالبيت فإنه يطوف كما طاف الأنبياء، فاقتران الأمور بهذا بآيات القرآن وما جاء في سياق القرآن في ذكر صفة الحج وقوله سبحانه وتعالى مثلا إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني التأمل في هذه المقامات مما يحرك النفس لهذا. وهذا سائل يقول من وصل مكة المكرمة يوم التروية صباحا وأراد نسك التمتع فماذا عليه من أعمال ذلك اليوم؟ إذا وصل إلى مكة في اليوم الثامن وقد أراد نسك التمتع فإنه لا بد له أن يأتي بعمرة ولو في اليوم الثامن، هذا من حيث الحكم وليس من حيث المشروع أو عدم المشروع لمن وصل في اليوم الثامن. نعم. إذن من حيث الحكم المشروع هذه جهة، وأما من حيث الذي يلزمه إن كان قصد التمتع لا بد أن يأتي بعمرة ولو في اليوم الثامن فيطوف ويسعى ويقصر، ثم إذا حل من إحرامه فإنه يلبي بالحج في بقية اليوم الثامن. وأما هل المشروع لمن لم يصل إلى اليوم الثامن هل المشروع في حق التمتع والقران هذه مسألة أخرى. وهذا سائل يقول حكم من نسي السروال عليه أثناء إحرامه؟ من نسي ذلك ثم تذكر فإنه يجب عليه أن يخلعه ولا شيء عليه إلا فدية عليه، لما جاء في الصحيح من حديث يعلم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة هي أثر الخلوق فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخلع عنك جبتك، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية، دل على أن من كان لابس للمخيط جاهلا أو ناسيا فإنه يؤمر بنزله عند ذكره أو عند علمه ولا يلزمه شيء. وهذا سائل يقول الشخص الذي أراد العمرة من القصيم ومر على المدينة وبعد ذلك ذهب إلى ينبع ومكث 7 أيام ولم يحرم من ميقات ذو الحليفة، وبعد وقد نوى من خروجه من القصيم العمرة وبعد ذلك ذهب إلى الجحفة وأحرم منه، فهل عليه دم لأنه تجاوز ذو الحليفة؟ من مر بميقات ذو الحليفة وهو مريض للنسك حج أو للعمرة وعرض له بعد ذلك أنه أراد الذهاب إلى بلد آخر، والمقصود أنه إذا كان عند مروره إنما كان قاصدا للنسك فإنه يجب عليه النحر من الميقات، وأما إذا كان عند مروره بذو الحليفة لم يقصد النسك وإنما قصد بلدا آخر أو مسيح أو جهة أخرى أو عملا آخر ولم يقصد نسكا ثم طرى له بعد ذلك النسك بعد تجاوز الميقات، فهذا يكون حكمه حكم من كان من أهل ذلك المحل الثاني، وأما إذا كان قد أراد النسك فإنه يجب عليه في المحل الأول أن يلبي ولا يتجاوز الميقات، هذا يعود إلى نيته. نعم. وهذا سائل يقول هناك خلاف في رمي الجمرات يوم 12 و13، هل يبدأ الرمي صباحا أو بعد الزوال؟ أما في اليوم 11 و12 فإن الرمي يكون بعد الزوال، وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء وعامة الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك إذا زالت الشمس، هذا هو الأحوط، ولا سيما أن الناس لو كانوا فقهاء في رميهم لما حصلت كثير من الإشكالات، لأنه ليس من الحكمة أن الناس يجتمعون عند الزوال أو عند ابتداء الزوال أو بعد الزوال مباشرة فيجتمعون عند الرمي فربما هلك أو أهلك بعضهم بعضا، فإن الإنسان متأخر في الرمي وما دام أنه قد نوى التعجل، لأن البعض إنما يفعل ذلك في اليوم 12 يقول أنه قد نوى التعجل، فلو رمى عصرا وقد نوى التعجل واستعد بمسيره ثم غربت الشمس وقد حبسه السير فإنكم تعرفون أنه يجوز له هنا أن يتم التعجل الذي كان عليه. فالذي أؤكده كثيرا على الإخوة الحجاج وعلى طلاب العلم خصوصا أنهم يبتعدوا عما يكون في هلكة للناس من الرأي، وأن الرمي قبل الزوال فإنه قد قال به طائفة من الفقهاء ولكن الجماهير منهم على أن الرمي إنما يكون بعد الزوال في اليوم 11 و12. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجزي معالي الشيخ خير أن يجزيه خير الجزاء على ما قدم وأن ينفعنا بما قال وسمعنا، إنه جواد كريم. وأحب أن أنبه إلى محاضرة يوم الاثنين لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الفوزان وهي في صفة الحج، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.